وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. هذا الحديث من جوامع الكلم كل. يقول علماء المنطق كلمة كل سور كلي، أي لم يخرج عن موضوعها فرد من الأفراد، وموضوعها المعروف. كل معروف كان كبير مثل الجبل ولا صغير مثل الأنملة. وبين صلى الله عليه وسلم من أنواع المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق كما سيأتي. من المعروف أن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها، تدله على الطريق، كل ذلك من المعروف. وكل واحدة من تلك الخصال صدقة، صدقة منك على نفسك. والكلمة الطيبة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إزالة الشوكة والعظم والعصا صدقة. فكل ما يمكن أن ينفع الغير بأي نوع من أنواع المنفعة على أي مستوى وقدمته ابتداء فهو صدقة. وهناك بحث، مبحث أيضا لغوي من فقه اللغة، دوران المادة على معنى واحد، الصاد والدال والقاف مادة، هي أصل في مادة الصدق ضد الكذب، والصداقة نفس المادة زيد فيها تاء التأنيث. فالصدقة أخت الصدق أو من مادته، فكل متصدق صادق. صادق في إيش؟ يبين هذا ما يقوله علماء الاجتماع بأن الحياة مبناها على قانون المعاوضة، بمعنى أنك لا تبذل جهدا إلا في مقابل، كالأجير يؤاجر نفسه بأجر، لا تبذل مالا أو سلعة إلا في مقابل معاوضة، تعطيه كتاب ويعطيك قلم، تعطيه درهم ويعطيك مرسام. قالوا حتى بين الإنسان والحيوان، حتى بين الحيوانات بعضها لبعض، حينما يكون عندك نية لسفر وسفر طويل، تمكث الأسبوع قبل السفر وأنت تعلف دابتك على فنزائد لأن أمامها سفر طويل، فهي معاوضة. فإذا أهملتها وجئت يوم السفر وأخذتها وأجهدتها، ما تعطيك السرعة التي كان يمكن أن تعطيك إياها. ودائما ننبه على قصة البعير الذي ندى على صاحبه، وجاء صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ند علي بعيري. قال هلم بنا إلى بعيره. فلما أقبل على الحائط أي البستان، قال الصديق يا رسول الله على رسلك الجمل هايج. قال على رسلك أنت يا أبا بكر. وتقدم إليه صلى الله عليه وسلم ودخل الحائط وحده، فلما رآه الجمال أقبل عليه ومد عنقه ووضع رأسه على منكب رسول الله، وميل يسمع لين فرغ الجمل من حكايته، رفع رأسه التفت النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البعير اللي جاي يشتكي، قال: يا صاحب الجمل، بعيرك يشتكي قلة العلف وكثرة الكلف، هل قانون المعاوضة تعادل ولا اختل؟ اختل. إذن عنده حق أن يهيج عليك، قللت المؤونة خفف الايه؟ العلف خفف المؤونة، كثرت المؤونة كثر العلف. ويقولون بين التمساح وبعض أنواع الطيور أيضا تعاون، حينما يأكل التمساح فريسة وأنياب التمساح فيها زي الإبر ما يقدر ينظفها، يأتي إلى الساحل ويفغر فاه ويأتي طاهر مخصوص ويوقع على فك التمساح وينقب تلك البقايا في أسنانه حتى يشبع ويروح. سأل طبيب بيطري، قلت له: مش معنى هذا الطير يعني؟ وش اللي جرأه يخش فم التمساح ويقعد ينق؟ قال لي: أنه مطمئن. قال: وش مطمنه؟ قال: جعل الله له في رأسه شوكة زي الحربة، لا يستطيع التمساح أن يطبق فمه عليه، تشك هذه الحربة، فهو يدخل. هو يستفيد بشباعه والتمساح يستفيد بإيش؟ تنظيف فمه. فقالوا: إن ما دام الحياة على قانون المعاوضة، هل يمكن لإنسان أن يرمي ريال في الأرض نقول عنه إيش؟ مجنون. لكن يمكن أن يدفع مليون في عمارة ولا في سيارة ولا ما أدري أي شيء مقابل هذا، نقول هذا رابح. الصدقة أين عوضها؟ مال تخرجه من جيبك وتخفيه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها على الذي يتصدق عليه، لا يريد أن يعرف، لأنه لا يريد منه جزاء ولا شكور. أين عوض الصدقة في قانون المعاوضة؟ وين؟ احنا قلنا الحياة على قانون المعاوضة، ولا يمكن أن يقدم شيء إلا بعوض. لما قدم الصدقة وأخفى، فين العوض؟ وين يا جماعة؟ تعرفوا ولا لا؟ ها؟ عند الله. إذن هو يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بأن الله يجازي المتصدق، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. وعندما يتصدق الإنسان يأتي قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلكونه مصدق باليوم الآخر وبما عند الله يبقى صادق الإيمان، يبقى الصدقة دليل على صدق إيمانه. ولهذا جاء الحديث: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والإيش؟ والصدقة برهان. البرهان هو الهالة التي تكون بعد المطر حول الشمس، دائرة كده كبيرة. والبرهان في العرف هو الدليل القائم على صدق الدعوة، فالصدقة برهان ودليل للمتصدق على أنه مؤمن وموقن بما عند الله، بخلاف المنافق. المؤمن المصدق يتحرى أحب المال إليه، كما جاء في بيرحاء أبو طلحة يا رسول الله لقد أنزل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأحب مالي إلي بيرحا. كان هنا أمام باب المجيد، دخل الآن في التوسعة. خذها يا رسول الله وضعها حيث شئت. أحب مالي إلي بيرحا، خذها وضعها، قد بخن بخن مال رابح، ضعها في ذويك وقرابتك. قال أفعل، فقسمها على ذويه. أما المنافق، هل يتصدق بأحب شيء إليه ولا يفتش على الشيء الخربان اللي ما هو نفسه؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الشيء اللي ما هو على خاطر ولا يبغاه ولا شيء يروح يصدق به. إذن الصدقة برهان على صدق المؤمن، لأنه بها يتعامل مع الله. والكلمة الطيبة صدقة. كل معروف، والمعروف هو فعل الخير يقابله المنكر، فكل من فعل معروفا بشخص، بالجماعة، بالأمة، في نفسه، حتى في أهله، حتى اللقمة تضعها في امرأتك صدقة. وهكذا هذا الحديث من أجمع الأحاديث في الإنفاق وفي حسن التعامل وفي مكارم الأخلاق، والله تعالى أعلم.